الله الرحمن الرحيم. يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديك ولم يكن جبارًا سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا كتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه